بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده رسوله. حياكم الله أخواتي جميعا في كل الإشراف في دوحة الفرقان وفي الطريق إلى الله وفي درس نيات. حياكم الله جميعا وبارك الله لكم في مجهوداتكم وفي رعاية هذا العمل الذي نرجو من الله عز وجل أن يتقبله منا وأن يكون خالصا لوجهه. نبدأ بمشيئة الرحمن. النهاردة بدأين الدرس بإعلان عن رحلة. بنعلن عن رحلة هنحاول إن إحنا نشترك فيها كلنا، والرحلة دي ليها شروط وليها مواصفات وليها اشتراكات هندفعها. محتاجين إن إحنا نركز في هذا الإعلان علشان محدش يتخلف مننا عنها. الرحلة اللي احنا بنحاول ان احنا ننادي بيها ونعلن عنها النهاردة هي اعظم رحلة في حياتك، هي اهم واعظم رحلة في حياتك. انت ممكن تقطعي رحلة او سفر لزيارة احبابك في مكان ما، او تشدي رحال العمرة او حج، فتستعدي قبلها لهذه الرحلة وبترتبي شنطك من قبلها بوقت وبترتبي كل حاجة وبترتبي أهل بيتك وبترتبي كل شيء والتفاصيل الصغيرة وبتستعدي أيام وليالي وبتبقي مشغولة. وممكن تاخد الرحلة دي وقت من ذهنك، ربما يصيبك الأرق تقدريش تنامي، بتفكري طول الوقت إزاي إن أنا يعني أكون متأهبة ما انساش حاجة. ده انت ممكن كمان تمسكي ورقة وقلم وتقعدي تخططي وتكتبي فيها أنا هاخد معايا في الشنطة 1 2 3 4 5، أنا هعدي على الحتة الفلانية هشتري كذا عشان يبقى زاد معايا. أي رحلة في حياتنا الدنيا إحنا بنستعد ليها كذا. إحنا النهاردة بنتكلم عن أخطر وأعظم، والرحلة التي لابد أن احنا نذهب فيها كلنا ولا مهرب منها، ولكنها هذه الرحلة وهذا النداء لهذه الرحلة بحاجة أن نركز في الزاد ونركز في الأشياء التي سنأخذها معنا في هذه الرحلة. عشان كده سمينا الدورة دي رحلة القلب إلى الآخرة، وهي أعظم رحلة. هل علمتم أو سمعتم أن أحد تخلف عن هذه الرحلة؟ هل علمتم أن هناك رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام بأبيه وأمي هل تخلف عن هذه الرحلة؟ هل الله عز وجل منع الموت عنه؟ إذن بداية الرحلة هو تذكر أننا في كل لحظة نستقبل فيها مفارقة هذه الحياة للذهاب إلى رحلة عظيمة وجميلة وطيبة. لماذا نخاف من ذكر الموت؟ لماذا إذا ذكر الموت أو إذا مرض أحدنا ينتابنا وسواس قهري وخوف من المرض أو من الموت، ونكون عايزين نهرب؟ العقل يعني بيعمل بطبيعة الأمر حاجة كده، عايزة تهربي من الموضوع، تشغلي نفسك بسفاسف الأمور، تشغلي نفسك مثلا هطبخ إيه للولاد النهاردة، تشغلي نفسك بحكاية تافهة حد من الناس حكاها لك، تشغلي نفسك رغم إن ده مش هيفيدك في الرحلة، مش هو ده الزاد اللي أنت واخده معك، إلا إذا كنت بتدعي المسلمة طبعا، أو تأمري بصدقة أو بمعروف أو بتصلحي بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، نعم، ولكن بمجرد ما بنذكر الموت كلنا بنخاف. لما بيتفرق أحبابنا منا حوالينا يعني بنحزن، وبيكون جزء كبير من حزننا إن إحنا هنحصلهم أو هنكون في هذا الموطن، بس بنحاول ننسى الفكرة دي، لأننا لو قعدنا ركزنا فيها ربما نحبط أو نكتئب. طيب هل الوسوسة القهرية من فكرة الخوف من الموت، هل ده صحي للمسلمة؟ أكيد لا. طيب في سؤال تاني، هو تذكر الموت دي عبادة؟ الإجابة نعم. طيب إمتى يكون خطأ تفكيرك خطأ؟ يكون تفكيرك خطأ لما يصبح وسواس قهري، ماشي الشيطان في ودنك هتموتي هتموتي هتموتي هتموتي، طب خلاص أقعد بقى مش هعمل حاجة، مش هعمل حاجة في الدنيا، مش هقوم أطبخ، مش هشوف، مش هبقى مستخلفة في الأرض، مش هفكر، مش هعمل حاجة، هقعد كده أتكمش في سرير أو في حتة في مصلى وخلاص، وحتى وأنا بعمل عندي إحباط أو اكتئاب. هنا هيبقى الشيطان هو اللي تدخل في إيهامك إن في مصيبة هتحصل، وإن أنت لا هتخسري هتخسري هتخسري، ويمشي يقول لك كده هتموتي هتموتي هتموتي هتموتي. هذا من عمل الشيطان. أما العبادة التي يرجوها الله منك أو يريدها الله عز وجل منك، والتي نرجوها أن نرجو الله بها ونتقرب بها إلى الله، هو تذكر الموت. ليه؟ لما هسألك سؤال تاني، أنت علمتي أن الله رؤوف رحيم ودود حكيم عليم، لما يبقى القرآن كله بيذكرك ربنا فيه بالآخرة، والآخرة خير وأبقى. طيب لما يكون الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتذكرنا بالموت، لو تعلمون ما أعلم، عم هنعمل إيه؟ قال ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، نبكى من إيه؟ من خشية إن أنا عملي قليل أو إن أنا ما عبدتش ربنا حق العبادة. الوجل مطلوب والخشية مطلوبة، ولكن ما نديش فرصة للشيطان إنه يضخمها في نفوسنا بحيث يبقى فيه خوف مقعد عن العمل، محبط، أجي عايزة أقوم أصلي قيام الليل، لا بقى مش فارقة، أنا هموت كده كده يعني. طب أجي مثلا واحدة عايزة تتزين لزوجها مثلا أو تحسن تبعه، لا ما خلاص ما جسمي بقى يبقى في التراب وخلاص يعني، مش رغم ان دي عبادة، حسن تبعه زوجك يعدل الجهاد في سبيل الله. طيب هنعمل حاجة، هنعمل مثلا شيء طيب أو مشروع طيب لا أخواتنا في الله أو لكذا، لا احنا هنموت بقى خلاص. فحينما يكون الموت أو الخوف من الموت مقعد لك عن أن أنت تقبلي على الله أو تقبلي على طاعة الله، اعلمي أن هذا من الشيطان. هو ده المقياس اللي تقيسي به، هل أنا في قلبي في الرحلة اللي هيقطعها قلبي واللي احنا نوينا في هذه الدورة أن احنا نقطعها سويا، هل أنا تذكر الموت هيكون مقعد ليا لما بفكر فيه، ولا هيكون دافع أن أنا أبذل قصارى جهدي واستطاعتي فوق استطاعتي أن أتقرب إلى الله، وأن أنا أتعبد إلى الله بكل ما يحبه ويرضاه. الرسول عليه الصلاة والسلام أما كان بيوصي أصحابه فيقول إيه، أوصانا وصية وأعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون، وبكوا الصحابة لما كان بي موعظة مودع. ليه دايما كلمة مودع؟ أو الإنسان أما بيودع يقول لك صلي صلاة مودع، الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أما كان بيوصي أصحابه وقت ما يصطفوا للصلاة يقول لهم صلي صلاة مودع. طب ليه؟ لأنك أنت لو حاسة أن هي دي الصلاة اللي هتقابلي بها ربنا ودي آخر صلاة، لأنك لا تعلمي متى يأتي، لا تعلمي متى يأتي الموت. مشكلتنا أن إحنا لا، الموت مش هيجينا لسه شوية إن شاء الله، عندي أمل بقى يعني سنتين ثلاثة كده على ما استعد، أو هعيا قبلها بوقت كافي وهعرف، والدكاترة يقولوا لي خلاص فأنا هستعد قبلها يبقى عندي فرصة يعني. لا، ما بيحصلش كده، ما بيحصلش كده حبيباتي. يعني أنا كان ذات يوم يعني من سنوات معايا بنت جميلة جدا شابة ومتزوجة، يعني كانت لسه في زواج جديدة يعني، ولم ترزق بحمل، وكان في مشكلة كبيرة عند أهل الزوج وكده. المهم ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بحمل ورزقها بحمل، فزوجها حب إن هو سعيد عايز يحتفل بقى، فأخذ العائلة، ربما إن أحد من أقاربها يسمعني الآن أو أخواتها في الله اللي يعرفوها يعني، كانت معانا في مسجد دار الأرقام فاللي كان في مدينة نصر. المهم إن هي إحنا كنا في حلقة قرآن، لسه عندنا اختبارات يعني، كنت بختبرهم في سورة البقرة وكذا، وعندنا تاني يوم امتحان، فعمالة تكلمني وتبعت لي أنا بذاكر أنا بستذكر سورة البقرة بس أنا الحتة دي واقفة، بتسألني هعمل إيه عشان أثبت الحفظ عشان كذا. المهم سبحان الله زوجها حب إن هو يكافئها، فنزل من وراها يعني عمل لها مفاجأة يعني ليها، واشترى عربية زيرو كانت وقتها بمكافأة هو أخذها من الشركة بتاعته، راح اشترى بيها عربية عشان يكافئها ويفاجئها، وقال لها عشان يعني فرحة هذا الحمل هنخرج في سفرة نسعد بيها. وسبحان الله حصلت الحادث وماتت. يقولون يعني شهود إن هي كانت ماسكة سورة البقرة بتذاكر وبتعلم على القرآن فيها. فالموت حينما يأتي يعني ممكن إحنا نبص كده من بعيد نقول يا عيني، طب ليه، طب حصل لها حمل وبعدين يعني ربنا إداها اللي هي نفسها فيها هي وزوجها وإحنا كلنا بندعي لها بيه، وبعدين أول ما ترزق كده تموت فجأة، سبحان الله العظيم. ونحزن وبكينا أيامها لأن كان لسه ألم الفراق يعني، مش لكن إحنا بنحسن الظن بالله إن ربنا رفعها لدرجة أعلى بكثير من الدنيا وهمومها. ليه بنخاف من الموت وليه بننظر له على إنه أمر كارثي لازم نهرب منه؟ نهرب منه بقى بمسلسلات تركية 365 حلقة. ناس يعني أنا شفت ناس مرضى ومتقدمين في السن، مثلا ممكن يعني بعضهم يعني يكلمني الفجر مثلا أنا خايفة، أنا أعمل إيه، أنا بخاف من الموت، خايفة من لقاء الموت، وبعدين مثلا أتصل بيها أطمئن عليها المغرب أو العشاء ألاقيها قاعدة تتفرج على تمثيلية مثلا تركية أو الأشكال اللي هو مكر الليل والنهار من الموساد ومن أعداء الدين، الشغلة والغفلة تستغرق وقت طويل جدا في التليفون لإرضاء هذا وهذا وهذا. إحنا فين؟ ليه بنهرب؟ أنا مش بعيب عليها، كلنا هذا الإنسان اللي هو بيحاول يتوه شوية الفكرة في الموضوع عشان خايف، فالخوف بيدفعه أنه هو إما ينيته ويغيب ذهنه تماما، وإما أنه هو يبقى وسواس قهري فيقعده عن العمل. لا ده مطلوب ولا ده مطلوب، مطلوب إيه؟ الوسط اللي هو إيه؟ كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ربنا بيوصينا، شفتي يعني، شفتي رحمة، شفتي رب كريم يعني به صفات الجمال كلها، ويخبرك ويحن عليك ويرحمك ويعلمك ويفهمك إيه المطلوب في الرحلة بتاعتك. ركزوا، ربنا سبحانه وتعالى بيربينا، هو ربنا بيربينا يعني. ركزوا يا جماعة الموضوع، لا ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، انتوا بس مش مركزين، انتوا قاعدين شغلين نفسكم بهموم الدنيا ومشاكلها وأولادكم وحياتهم ومشاغل، ولما تيجي تفكري تعالي شوفي لحظة الموت والإنسان بيفارق هذه الدنيا، هل بيكون في ذهنه العيال هياكلوا ايه النهارده مثلا، او هو هيعمل ايه مع مراته لو واحده مزوجه ابنها، او مراته هتعمل ايه في ولادها، او احفادي هيعملوا ايه، او كذا او كدا. بيبقى تفكير الانسان في نفسه فيما هو مقدم عليه. عشان كده السؤال اللي سالته، لو هو تذكر الموت مخوف. ليه ربنا سبحانه وتعالى، ما الحكمة أن الله عز وجل في كل القرآن يعني يذكرنا بضرورة تذكر الآخرة اللي هيكون إيه؟ إحنا مش هنعرف نروح الآخرة دي إلا لما نعدي على مرحلة الموت. إذن الله يذكرنا في القرآن وفي السنة لأن مصلحتنا، مصلحتك ومصلحتي في الدنيا وفي الآخرة في تذكر الموت والاستعداد في هذه الرحلة. مينفعش تخدعي نفسك، مينفعش تهربي، مينفعش تقولي إيه يا جماعة لا ما هو مش كله غم غم بقى وكده، ويعني ما تقلبوش حياتنا، تقلبوا بطننا وتجيبوا لنا سيرة الموت بقى، خلينا نفرفش شوية. محدش قالك ما تفرفشيش، فرفشي وعيشي حياتك وانبسطي، بس تذكري الموت، تذكري انت هتحطي ايه في الشنطة بتاعتك. خلاص الرحلة هتقلع، هتقلع كمان شوية، انت مش عارفة هتقلع امتى، هي دي المشكلة، دي خطورة العمر. هتقلع اللحظة دي ولا الساعة اللي جاية ولا الساعة اللي بعدها، ولا النفس اللي طلع ده هيرجع تاني ولا مش هيرجع. أعلم أحد من أقاربي، ودايما أقول كده، كان بيشرب مشروب سخن يعني شاي، روحه صعدت قبل أن يختفي الدخان بتاع الشاي. شفتي السرعة طبعا الزمن في الحياة البرزخ دي ما بنعرفهاش، ووقت الملائكة ما بيشمروا، واللي جاي بالكفن واللي جاي بالحنوط من الملائكة وقاعدين مستنيين ملك الموت يشد الروح وهيكفنوها ويطلعوها، فبيبقى مشغولين ومركزين في الموضوع، والميت بس هو اللي شايفهم، ويقعد ينادي بقى يا جماعة يا ماما يا زوجي يا أولادي انتوا مش واخدين بالكم، أنا روحي بتطلع دلوقتي، ايه ده مقلب، ده انا رايحه دلوقتي وانا لسه ما استعدتش يا جماعه، طب انا كنت عايزه بس الحق اصلي، يا ده انا لسه ما اتوضيتش، كنت نفسي ان انا بس اللحظه دي تيجي وانا متوضيه او وانا ساجده او وانا في عمره او وانا في كذا. خطوره الامر ان انا لا اعلم متى ستاتي وكيف الحال الذي ستاتي فيه. هل هتاتي وانا بتابع مثلا مسلسل أو تمثيلية مثلا، أو بتابع الفيسبوك، بتابع أغاني، بتابع، هتأتي إمتى اللحظة دي؟ أنا مش عارفة اللحظة اللي هتأتي فيها، وهنا يكمن خطورة الموقف. طيب هل خطورة الموقف نحن نقعد بقى نطلع من الدرس خايفين ومرعوبين ويجي لنا رهاب؟ لا، أنا عايزة جاية أبشرك النهاردة، جاية أحببك في الرحلة وأقول لك بشريات مش من عندي، من كتاب الله وسنة رسوله، دي هطمنك. اعرفي بس ان الهروب مش هيفيدك، ما تخدعيش نفسك اكتر من كده، واعرفي ما تهربيش، يعني تذكرك للموت هيخلي الدنيا كلها سفاسف كلام فاضي، هم ايه ولا دين ايه ولا مصايب ايه ولا غلا ايه ولا معيشة ايه ولا اكل ايه ولا اي حاجة، اي هم، تعالي كده حطي الهموم كلها. لسه كانت أخت بتطلب مننا إن إحنا ندعو لأختنا في الله، يعني إن ابنها حبس ظلما وللأسف يعني سيتم إعدامه، يعني حبس ظلما وسيتم إعدامه في شيء هو لا ذنب فيه. حقيقة أنا لأول وهلة حزنت، وربما الحزن يعني أخذني الحزن بشكل، وبعدين لحظة تذكرت أحسنت الظن يعني قلت هنا لابد أن نحسن الظن بالله، ما ينفعش الناس تسمعي تقولي يا حرام دي ماتت يا عيني، لا يا حبيبتي كده، يعني اللي هو إيه، أنت أعلم أم الله، أنت أعلم وأرحم بها أم الله، الله عز وجل أرحم بهذا العبد وبهذا الإبن. يا جماعة ادعوا للأم علشان الأم يا رب ما يحط حد فيها، طبعا أكيد دعونا ونحن نبكي أن الأم دي، وأن ما حدش يحط أي أم في المشهد ده أبدا، ابنها أخذ ظلما ثم حكم عليه بالإعدام والعياذ بالله، فمصيبة وحسرة لا شك. لا ننفي الحزن لأنه إحنا في الدنيا خلقنا ضعاف، بنحزن ونبكي ونضعف، وأحيانا بتجيلنا لحظات ضعف لا نستطيع أن نتغلب عليها لولا فضل الله علينا. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الفشل في ان انت تقدري تواجهي الفشل الحقيقي في حياتك، ان انت ما تعرفيش تواجهي احزانك، ما تعرفيش تواجهي انك تخرجي من الدنيا وانت ما انجزتيش شيء، ان انت تخرجي من الدنيا وانت ما صبرتيش عند ابتلاء ربنا اداهولك. ربنا سبحانه وتعالى ابشر الصابرين. فانت ارحم على الام دي من ربنا، هل حد يظن في الله كده؟ ولا ربنا سبحانه وتعالى قدر ربما لخبيئة عند الأم دي، يعلم أن ربنا رايد يرفعها في أعلى عليين، وبعدين هو ابنها يروح فين وإحنا هنروح فين، وكلنا رايحين وهنلقى الله. طيب في صحيح البخاري النهاردة حديث طيب جدا جدا جدا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي: من أحب لقاء الله أحب الله لقائه، من أحب لقاء الله أحب الله لقائه. هتقيسيها إزاي في الدنيا هنا؟ هتقيسيها بأن أنت وقت الصلاة بتكوني كده فرحانة ومزقططة وأنت بتصلي، وحاسة أن ربنا بيبص عليكي ويراكي، وبتعظمي بقى رؤية الله لك، وبتخشعي بقى كده، وبتحس أن الصلاة هي دي الصلاة، ده الشحنة اللي أنت بتاخديها عشان تتشحني لقوة استعانتك بالله وقوة استعاذتك بالله عز وجل، الاستعانة والاستعاذة بالله. هل انت بتكوني كده في اللحظات دي؟ طيب ايه المقياس الثاني؟ طبعا ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة من المؤمنين او احدى زوجاته قالت: يا رسول الله إنا لنكره الموت، إن لنكره الموت. يبقى إذن من طبيعة الأشياء، طبيعة النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، طبيعة خلقة الله، سنة الله في خلقه، نحن نخاف. ليه؟ إحنا خلقنا جبلتنا ضعف وخوف. من إيه؟ من شيء مجهول. أنا ما أعرفش أنا لما موت هيحصل إيه. إحنا بنشوف ناس بتموت وبنغسلها، وبنشوف ناس ما شاء الله حسن الخاتمة أثناء التغسيل، ونشوف حاجات جميلة جدا ورائحة كالمسك وحاجات طيبة جدا، لكن احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل ومش شايفينه. هو الميت بس هو اللي بيكون شايف الدنيا دي كلها، شايف البرزخ، شايف اقصد الحياة البرزخية، ودي حياة اخرى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة. زي ما ربنا خلق الحياة في قلبك وفي حياتك وفي روحك، خلق الموت. طب الموت ده موت يعني ببقى عدم كده، يعني بنبقى تراب وعدم فما بنحسش بحاجة، ولا دي حياة أخرى ليها شكل مختلف وليها وضع عقلنا لا يسع؟ ربنا خلق عقلنا لا تسع الغيب، وهنا محل الاختبار. انت بتختبري في كده، انا مش عارفة ايه اللي جاي، مش عارفة بالضبط، بس الرسول عليه الصلاة والسلام حاول يوضح لنا، يعني ان هو الا وحي يوحى، حاول يقرب لك الصورة، وطبعا بوحي من الله عز وجل. فإحنا هنتذكر هذه الحديث وهذا الكلام. لكن أستكمل الحديث: لما أمهات المؤمنين قالوا يا رسول الله إحنا نكره الموت، قال لهم إيه؟ رد عليهم عليه أفضل الصلاة والسلام، قال لهم: ليس ذاك، ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. مش عايزة تتبشري؟ مش عايزين نتبشر؟ يلا. شفتي الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا بيسمعوا الأحاديث ده ويصدقوها ويؤمنوا بها ويعلموا أن وعد الله حقا، كانوا بيتنافسوا بيتخنقوا. علشان هحكي لكم قصص كثيرة في الحلقات القادمة إن شاء الله، كانوا بيتبارزوا ويتنافسوا ويتخنقوا علشان كل واحد عايز يطلع أب وابنه مثلا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يخدش الأب والابن في نفس الوقت، يا الابن يا الأب. فالأب يقعد يتحايل على ابني يقول له: عشان خاطر يا ابني أنا أبوك، برني خليني أطلع مع رسول الله. الابن يقول له: والله لو كان أمرا غير الجنة لا أثرتك، ولكن معلش يعني فرصة سعيدة، أنا عايز أنا أؤثر الجنة على البر دلوقتي، معلش خلي البر على جنب، أنا عايز ألقى الله. وعايز لما تشوفي هم داخلين على الموت كأنه حاجة زي ما احنا مثلا نتنافس على الدنيا كده، زي ما الناس تقول لك ايه ده في كومباوند فتح جديد وكذا والحقوا حجزوا وعاملين شقق للشباب وبتاع وهيعملوا، وتلاقي الناس جري طوابير وبتحجز. وطبعا والعياذ بالله فتحوا قروض وفتحوا اشياء لن ندخل فيها علشان الناس كلها تبقى بتتعامل مع البنوك والعياذ بالله. طيب مش موضوعنا، نرجع لموضوعنا. ولكن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. مش عايزين نتبشر؟ مش مشتاقين نتبشر؟ طب دي لأي حد؟ لا، ده للمؤمن. لما بيتبشر المؤمن من الملائكة برضوان الله وكرامته، رضوان الله وكرامته، عايزك تعيشي مع الكلمة دي، ما تمرش عليكي كده. رضوان، انت بتعملي ايه في حياتك كلها؟ انت عايزة رضوان الله، رضا الله وكرامته، إكرامه ليكي. ليس شيء هيصبح بقى، ليس شيء أحب إليه مما أمامه. الله، يلا بينا. أول ما يشوف كده تيجي الملائكة تزفه ويتتنازل عليهم بالسكينة والبقى، قال لا تخافوا ولا تحزنوا، ده احنا حبايبكم، ده احنا أصحابكم اللي كنا بنحضر معاكم الدروس، ده احنا حضرنا جلسات الذكر وجلسات القرآن وقعدنا معاكم في الدروس، احنا حبايبكم، ده احنا بندعي لكم وبنبشركم، جايين النهاردة نبشركم. يعني في أجمل من كده ان الملائكة تجيلك كده وتقول لك ابشري، ده انت داخلة على حاجة حلوة، هنيئا لك، يعني هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ففي حاجة حلاوة أحلى من كده؟ حتة تانية خالص بقى، لا ده انا داخلة في حياة تانية، حياة برزخية جميلة جدا جدا. يمد له مد البصر في القبر ويرى بقى النعيم، ويرى يقول يا رب أقم الساعة بقى، عايز أروح بيتي بقى اللي هناك اللي في الجنة، النعيم المقيم الدائم. هو هنا أحب لقاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاء. طب الكافر، الرسول قال لنا عليه الصلاة والسلام وإن الكافر إذا حضر للموت يعني بشر، بتيجي ملائكة العذاب، بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه. ليس شيء أكره إليه، مصيبة، هي دي المصيبة، هو ده الغبن الحقيقي، هي دي الحسرة، هو مش عارف، مش هيعرف يرجع تاني. طب بس يا جماعة استنى بس، طب اديني كده 5 دقايق بس أتوب، طيب أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ادوني أي حاجة بس ألحق كده أقول أي حاجة، أذاكر أي كلمة أقولها، لا مفيش وقت. فليس شيء أكره إليه مما أمامه، في اللحظة دي يكره لقاء الله وكره الله لقاءه. هو مش عايز يروح إنه عارف إنه مصيبته سودة، ضيع حياته في تفاهاته في عذبات وأشرك بالله، وكان إيمانه في دخل في ولا إله إلا الله، حتى وإن كان هيقولها بلسانه، والله أعلم، لا نحكم على أحد، ولكن مش هينال الشفاعة بتاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال من قال لا إله إلا الله موقنا بها، موقنا بها لا إله إلا الله، وهنأتي لهذا بعد قليل. فنريد أن نصل بقلوبنا في هذه الرحلة التي نعلن عنها في هذه الدورة إلى حالة من الطمأنينة والثبات وعدم الخوف وعدم كراهية الموت. لا تظني أن الموت شيء سيء أو شيء تترعبي منه لدرجة أن أنت تقعدي عن العمل أو أنك أنت تكتئبي أو تحزاني أو تهربي منه أو تخدعي نفسك وتشغلي نفسك وأنت دلوقتي رأس مالك هي الدقائق واللحظات اللي فاضلة من عمرك، لا تعلمي هي دقيقة ولا دقيقتين ولا سنة ولا سنتين، لا نعلم. هتأتي حالة الثبات في قلبك والطمأنينة من إيه؟ أهم حاجة حسن الظن بالله، صدقي ان وعده حق، خلي عندك يقين في قلبك ان وعده حق، هو وعدك، لن يخلف الله وعده، لن يخلف الله وعده، وعدك في الجنة، وعدك ان عباد المؤمنين ليهم بشريات. وهقول لك ايه البشريات بعد قليل. يعني اهم حاجه، اول حاجه لما تيجي تغسلي او تكوني وقت الاحتضار مع احد، ذكريه بحسن الظن، لان كل انسان في لحظه الموت، حتى علماء اهل السنه لما نعلم ان هم كانوا يبكون، الصحابه رضوان الله عليهم في لحظه الموت خايف، طبيعي احنا بشر ضعاف. فكان أهم حاجة تذكري بها حسن الظن بالله. ده دورك لما تكوني بجانب أحد يحتضر، ذكريه بفضل الله، بكرمه، بعظيم جناته ورضوانه، وبالحياة الطيبة اللي هو مقدم عليها. كانوا مثلا يعني لو عالم توفاه الله يقعدوا يقولوا له ما تخافش، ده أنت كنت بتختم القرآن هنا. هم مش قصدهم يعددوا عملوا على الله، يعني كأنهم بيمنوا على الله بهذا العمل، لا، وبيقول له يعني ما تخافش، ربنا وعدك، وعد الصالحين ووعد أوليائه بالأمن وبالحياة الطيبة. وانت عملت، انت عملت مش ما عملتش، انت ما ضيعتش وقت، انت عملت 2000 10,000 ختمة هنا، وعملت في الركن ده قيام ليل، وعملت وعملت، بيطمنوه ان انت عملت اللي عليك. ولكن الله عز وجل أكرم الأكرمين، هيجازيك وهيوافيك أجرك بأضعاف مما كنت تتصور. فلما يكون إنسان مقبل على الاحتضار، أو سواء أنا بتكلم عن نفسي أو غيري، فنذكر بحسن الظن بالله. أنت رجائك في مين؟ تعالي نقولها بكلمة بسيطة، عشمك في مين؟ عارفة بتروحي تقولي لواحد أنا متعشم في كثير، وهو بشر لا يملك من أمر نفسه لا نفع ولا ضر ولا أي شيء، تقولي لا أنا عشمان في كثير، يا عم عشمان في كثير إنك هتعمل لي الشغلانة دي أو هتعمل لي المصلحة دي. ما تقوليها لولادك أو لزوجك أو لأي حد، تقولي أنا عشمانة إن أنت هتعمل كذا. شوفي أنت بترجي مين، رجائك في مين، صدق الرجاء التوكل على الله. أنت بترجي الحي القيوم الذي لن يخيب رجائك أبدا أبدا. رجائي في الله إيه وعشمي فيه إيه؟ أنه لن يردني أبدا، وأن هو وعدني، هو مش هيخلف معي. أنا قصرت وخلفت كتير، ما الوعد بتاعي مش إحنا بنقول له أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، في سيد الاستغفار، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا التأدب مع الله، ما مش ان احنا نتبجح كده ونقول ايه وانا على عهدك ووعدك ونسكت ونكمل الحديث، لا، انت ما استطعت. انا غلبني مرة الشيطان، غلبني مرة الهوى، غلبني مرة الدنيا وهمومها، غلبتني شهوات الدنيا. ممكن، ليه؟ لان احنا بشر، احنا لسنا ملائكة، فما استطعت. عشان نبقى صادقين في هذا الحديث وفي هذا القول، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ غفرت ذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. شوفي لو عمل مصيب إيه، ربنا سبحانه وتعالى قادر يغفر لك بدعاء سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا عبدك، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، بسم الله الرحمن الرحيم، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت. اللهم إني عبدك ابن عبدك. مش ناصيتي بيدك، ده الحديث الثاني بتاع الهم والغم. وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أنا على عهدك وعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. طب إيه عايز يا عم العبد أنت؟ فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت، لا يغفر ذنوب إلا أنت. مش هيغفر الذنوب أي أحد. مش هتروح العالم زي النصارى تقولي له معلش أنا عملت معصية، فيقول لك روحي يا بنتي ربنا يوفقك في زي الفل. مش هتغسلي المعاصي بتاعتك عند البشر، لا، أنت ما فيش واسطة بينك وبين ربنا، لا يغفر ذنوب إلا أنت. فيقينك وتصديقك بوعد الله وبمبشرات الله عز وجل، هو ده اليقين أو الفكرة الراسخة. يعني ايه تكرار فكرة تذكر الموت؟ ايه يا جماعة، ما زي ما قلت لك كده الناس بتتشائم من هذا، ليه تعملوا فينا كده؟ لا حبيبتي، انا يعني اللي انا اوصي نفسي واوصيكي ان احنا نتذكر الموت زي كده، ما احنا موقنين ونتذكر الآخرة، موقنين ان النار بتحرق، النار بتلسع، الحاجة السخنة ممكن تلسع، الا عايزين نتذكر انا هألقى الله ولن اصل الى لقيا او لقاء الله الا عن طريق الموت. طيب شفتي كده ربنا سبحانه وتعالى لما اصطفى الانبياء وهم خير خلق الله وقال ايه عنهم؟ انا اخلصناهم بخالصه ذكرى الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. يعني مي يا بشراكي، يا بشراكي ان ربنا يصطفيكي بان انت تكوني ممن يتذكر الاخره. يا بشرانا جميعا، يا بشرايا وبشراك، يا بشرانا جميعا، هنيئا لنا. طيب اقول لك بقى اول بشرى، من جاء بالحسنه فله خير منها، من جاء بالحسنه فله خير منها، بس كده خير منها وخلاص. خير طبعا جاءت نكره، مش فله الخير ان شاء الله، لا يعني فله خير منها، خير عظيم لا لا لا يحصى، لا يعد ولا يحصى. طيب ايه بقى البشرى الخطيره النهارده اللي عايزين نطلع منها بالدرس؟ وهم من فزع يومئذ امنون، وهم من فزع يومئذ امنون. انت متخيله خايفه من ايه؟ ده ربنا اللي هيامنك، ده من إكرامه ليكي، هيبعت لك الملائكة تطبطب عليكي كده وتقول لك لا لا تخافي ولا تحزني. تخافيش يا حبيبتي، احنا أصحابك وأوليائك في الدنيا، احنا حضرنا معاكي المجالس وشفناكي وانت بتصلي، اطمئني والله ده انت هتروحي، يعني في أجمل من كده؟ هي بيزفوكي بيطمنوكي، الواحد أحوج ما يكون أهله وأحبابه وأولاده، كل الناس أغلى الناس عنده تفرقوا عنه، آخر حاجة آخر صلته بالدنيا أنه يسمع القرع بتاع النعال وهي ماشية، يعني إذا دفن العبد آخر حاجة صلة ليه بالدنيا أنه بيستمع لقرع النعال عندما الناس خلاص مشي، جد دفنته واتكلت على الله. طب أنت محتاجة ما أحوج الإنسان لمن يطمئنه ويبشره ويرضيه ويأمنه، فتأتي الملائكة تقول لك لا تخافي ولا تحزني. طيب ما هي الحسنة؟ من جاء بالحسنة، ما هي الحسنة التي بها تأمني من فزع الموت ومن فزع الدنيا ومن فزع الآخرة وأهوال الآخرة؟ ما هي الحسنة؟ الحسنة هي من قال لا إله إلا الله موقنا بها خالصا من قلبه، لا إله إلا الله، هي دي الحسنة. من جاء بالحسنة هو ده أول حاجة عايزين نحطها في الشنطة بتاعتنا في رحلتنا، رحلة القلب، لا إله إلا الله موقنا بها، مش مجرد قول، يعني مش مجرد هقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنا لسه في قلبي تعلق بابن، تعلق بزوج، تعلق بدنيا، تعلق بمال، تعلق بشهوات، أنا هوايا، أنا متعلقة بهوايا، فرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم، فأنا لسه قلبي فيه مشاكل، أنا ما قلتش لا إله إلا الله مخلصا بها قلبي أو موقنا بها قلبي، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا أكبر، ما فيش أكبر ولا أعظم ولا أي شيء غير الله، لا حبيب في قلبي. لما تشوفي القرآن في كل الآيات إن الله يحب، إن الله يحب، يحبهم ويحبونه، هو حبيبك، هل يجوز أن نقول هو حبيب؟ نعم هو الحبيب ونعم الحبيب. طب هل هي من أسماء الله وصفاته؟ هي من اسم مشتق من فعل الحب، إن الله يحبهم ويحبونه. طب هل أدعو به؟ الأفضل والأولى أن ندعو الله بما جاء من السنة، الأسماء التوقيفية، لأن أسماء الله الحسنى توقيفية بمعنى إنها بما جاء به النص، ندعو بما جاء به الأسماء الحسنى كما جاءت. طيب هل الحبيب من أسماء الله الحسنى التوقيفية اللي هم 99 اسم؟ لا. طيب ولكنه في صفات الله، صفات الله الفعلية التي لا حصر لها، كما قال ذكر ابن القيم ذلك وقال ان دي ملهاش حصر. ويجوز ان انت يجوز ان انت تستشعري في قلبك ان الله هو الحبيب، هو الحبيب، احب حبيب الى قلبك، احب اليك من زوجك اللي نايم جنبك، من ولادك اللي انت ضلطتيهم من بطنك، احب اليك من الدنيا وما فيها، هو الحبيب فعلا، مفيش حبيب غيره. هي دي لا اله الا الله. لا اله الا الله، انا لا اتعشم في احد من البشر، انا عشمي الوحيد في الله، انا رجائي لله، انا حبي خالصا لله، لا ينازع هذا الحب احد في الدنيا، ولا حتى نفسي ولا حتى هوايا. هل احنا قدرنا نحقق لا اله الا الله بهذا المعنى؟ هل قدرنا نحققها في سلوكنا وفي قلبنا وفي اعمالنا؟ هو ده اللي احنا محتاجين نحضره في الشنطة بتاعتنا، هو ده اللي احنا دي بداية رحلتنا وهنبدأ فيها بلا إله إلا الله. كيف نقولها ونحن موقنون بها في قلوبنا لا يشوبها شائبة؟ كيف؟ هندوس على زرار ولا هنعمل ايه؟ هدوس على صابع مثلا هتطلع ولا هي الأمر محتاج إلى مجاهدة؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر مش من عندي ولا من عند أي أحد، الهداية من عند الله، ربنا هو اللي هيهديك ويهديني إلى سواء السبيل، إلى الصراط المستقيم. ولكن بداية لازم نفهم ولازم نخطط، إزاي هنخطط إن لا إله إلا الله خالصا من قلوبنا موقنين بها هي خطة حياتنا، هي خطتنا دلوقتي من هنا من الآن وصاعدا. كيف يكون؟ اسألي نفسك كل يوم وانت قاعدة، في حد لسه في قلبك أحب إليك من الله؟ ها؟ لا لسه بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم الذين أمنوا أشد حبا لله، إن لسه الإيمان في قلبك لسه تعبان بعافية، زي ما بنقول كده فلان ده بعافية يعني شوية، لا ده محتاج علاج بقى هذا القلب. طب لسه بتخافي حد غير الله؟ برضه يبقى لسه إيمانك بعافية. طب انت حبيتي لقاء الله؟ عايزاك الأسئلة دي تسأليها لنفسك وتبدأي مع نفسك في هذه الرحلة. ولقائنا إن شاء الله يعني بمشيئة الرحمن هيكون في كل خميس إن شاء الله، إلى أن نستعد ونتأكد إن إحنا حضرنا الشنطة بتاعتنا صح للرحلة. أتمنى أن يكون يعني يجعلنا الله عز وجل جميعا يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب، اللهم أمين، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويعفو عنا ويغفر لنا جميعا يا رب. أخواتي الحبيبات، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.